موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها من خصائص القرآن المكي. القرآن المكي له خصائص، وهذا لظروف المرحلة والفترة المكية كما سبق وأشرنا. فلما كان أهل مكة في جاهلية وشرك يعبدون الأوثان وينكرون البعث ويكذبون باليوم الآخر، وفي ذات الوقت هم أهل فصاحة وبيان وعندهم لذاذ في الخصومة، كان القرآن المكي ينزل بما يتناسب مع هذه الأحوال. فكان ينزل قوارع زاجرة لهؤلاء وحجج قاطعة تحطم الوثنية التي هم عليها ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته وفي ربوبيته. فكان القرآن المكي له خصائص وهي كثيرة ذكرها العلماء، نجملها في ثلاث يعني خصائص. أول ذلك التركيز على الدعوة إلى التوحيد والبعث والنشور والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار. الأمر الثاني إعلان التحدي لهم، أن القرآن المكي يتحداهم بأن يأتوا ولو بمثل سورة واحدة ولا آية حتى واحدة، فكان يتحداهم هم أهل الفصاحة والبلاغة وما استطاعوا. الأمر الثالث هو أن القرآن المكي أكثر من ذكر قصص الأمم السابقة وما كان لهذه الأمم من هلاك وعبرة وعظة لعلهم يرجعون، والله أعلم.